إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا في بيان كتاب الحج من بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد ابن رشد رحمه الله، والمتوفى سنة 595 من الهجرة، حيث قسم كتاب الحج إلى ثلاثة أجناس: جنس يتعلق بالمقدمات في وجوب الحج وعلى من يجب ومتى يجب، وجنس يتعلق بالأفعال والتروك وهو أطولها، وجنس يتعلق بأحكام الأفعال والتروك. انتهينا من الجنس الأول وبدأنا في الجنس الثاني الذي هو الأفعال والتروك، وأولها الإحرام، فذكرنا شروطه ووصلنا إلى تروكه، تروك الإحرام، وهي ستة، وقد وصلنا إلى الخامس منها وهو الصيد، وذكر سبب الاختلاف وهو اختلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الأحاديث ما أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمحرم أن يأكل مما اصطاده الحلال، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ذلك. ومن أجل هذا اختلفت أقوال العلماء، فمنهم من جوز بإطلاق، ومنهم من حرم بإطلاق، ومنهم من فصل. الحلال إذا اصطاد صيدا بريا فهل يجوز للمحرم أن يأكل منه أو لا يأكل؟ في ذلك ثلاثة أقوال، والقول الصحيح منها كما سنبين إن شاء الله تعالى هو القول بالتفصيل، أن الحلال يعني غير المحرم إذا اصطاد للمحرم فلا يأكل، وأما إذا اصطاد لنفسه فيجوز للمحرم أن يأكل منه. وقفنا عند قوله وللاختلاف سبب آخر، وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل؟ يعني عندما حرم الله تبارك وتعالى الصيد على المحرم، عندما حرم أكله، فهل هذا يكون بشرط القتل، يعني بشرط أنه هو الذي قتل الصيد واصطاده، أو يتعلق بكل واحد منهما النهي على الانفراد، يعني أنه يحرم على المحرم قتله ويحرم عليه أكله؟ قال فمن أخذ بحديث أبي قتادة، وحديث أبي قتادة أنه كان حلالا واصطاد لنفسه، والمحرمون الذين كانوا معه لم يعينوه، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا. قال: فمن أخذ بحديث أبي قتادة قال: إن النهي إنما يتعلق بالأكل مع القتل، يعني يصطاد ويأكل. ومن أخذ بحديث ابن عباس، حديث ابن عباس لما اصطاد الرجل حمارا وحشيا ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرده عليه، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فلماذا رده النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه علم بالقرائن أن هذا الرجل إنما اصطاده للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن أخذ بحديث ابن عباس قال: النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل هذا الصيد وإنما قدم له، ومع ذلك امتنع، فقالوا يتعلق النهي بالقتل وبالأكل، فلا يقتل ولا يأكل. قال: فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح، فالذي يرجح حديث أبي قتادة يقول يجوز للمحرم أن يأكل، والذي يرجح حديث ابن عباس قال لا يجوز للمحرم أن يأكل. قال: إما بحديث أبي قتادة وإما بحديث ابن عباس. قال: ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول الثالث. والقاعدة معروفة أنه إذا تعارضت الأحاديث فالجمع إذا كان ممكنا مقدم على الترجيح، الجمع إذا كان ممكنا يقدم على الترجيح. قالوا: والجمع أولى. كيف جمعوا؟ حملوا حديث أبي قتادة على أنه لم يصطد لهم، على أنه لم يصطد لهم، بدليل أنهم لم يعينوه ولا أشاروا إليه، وحملوا حديث ابن عباس على أنه اصطاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الجمع. وخرجوا بالقول الثالث أن المحرم إذا لم يصد له يأكل، وإذا صيد له لا يأكل، وهذا مناسب جدا، هذا مناسب، لأنه إذا لم يصد له فلا دخل له في المنع، لا دخل له في ذلك، بخلاف ما إذا صيد له فإنه فتح لباب التحايل، يقول: أنا لا أصيد لكن آمر إنسانا فيصيد لي فآكل، فما أحسن هذا التفصيل. قالوا: والجمع أولى. وأكدوا ذلك بما روي عن جابر. فإذا أصحاب القول الثالث أصلوه على أمرين، أصحاب القول الثالث أصلوه على أمرين: الأمر الأول القاعدة أن الجمع مقدم على الترجيح، والأمر الثاني بما روي عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه، يعني ما لم تقتلوه، أو يصد لكم. تقول: هذا الحديث رواه أصحاب السنن وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع في عدة مواضع، ضعفه برقم 3524 وبرقم 4666 وبرقم 4767. تقول: وقد يظن أنه أن له شاهدا عن أبي موسى، قد يظن أن له شاهدا عند أبي عن أبي موسى عند الطبراني في الكبير، هذا ذكره الشيخ في ضعيف الجامع 4665. فالذي ينظر في هذه المواضع يقول هذا حديث جابر له شاهد من حديث أبي موسى، هذا ضعيف وهذا ضعيف، فيقوي أحدهما الآخر. فقلت قد يظن أن له شاهدا، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس شاهدا، وإنما هو اضطراب واختلاف. فإن بعض الرواة جعله من حديث جابر وهم الأكثر، وبعضهم جعله من حديث أبي موسى. ولذلك إذا نظرت في الإسناد فستجد أنه اختلاف، يعني مثلا مالك عن فلان عن فلان جعله من حديث جابر، جاء رو آخر قال عن فلان عن فلان نفسه جعله من حديث أبي موسى، فلا يقال أنه شاهد، وإنما هذا اضطراب واختلاف. وانظر في هذا الموضع: ضعيف أبي داود 320. فالصحيح أن هذا لا يصلح شاهدا، وإنما هو يعني وجه من الوجوه، وجه من وجوه الرواية. ومع قولنا بأن الحديث ضعيف إلا أن معناه صحيح، إلا أن معناه صحيح، فمع القول بضعفه إلا أن التفصيل المذكور فيه صحيح. قال: واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم، يعني إنسان اضطر يأكل ميتة أو يصيد في الحرم وهو محرم. القول الأول: فقال مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر وجماعة إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد. قول الثاني: وقال أبو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء. قال ابن رشد: والأول أحسن للذريعة. قالوا القول الأول أحسن، يعني سدا للذريعة، لأنه قد يدعي إنسان الاضطرار من أجل أن يأكل الصيد. وقول أبي يوسف أقيس، فالقول الأول أحسن سدا للذريعة، وقول أبي يوسف أقيس. لماذا؟ لأن تلك محرمة لعينها وهي الميتة، الميتة محرمة لعينها، والصيد محرم لغرض من الأغراض، الصيد ليس محرما مطلقا، ليس محرما بعينه، وإنما هو محرم على المحرم، لأن هذا لا يليق بالمحرم، المحرم ما خرج يلعب ويجري وراء الصيد، وإنما خرج يعبد ربه سبحانه وتعالى، فحرم عليه لغرض من الأغراض. قال: وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه، وما هو محرم لعينه أغلظ. فانظر كيف توجيه الأقوال، الأول أحسن والثاني إيش؟ أقيس. تقول: هذا الاختلاف يفيدنا في الفتوى، هذا الاختلاف يفيدنا في الفتوى، ففي حالة معينة إذا اطمأننا إلى إنسان أنه لا يحتال، أنه لا يحتال، فنقول له في هذه الحالة اقتل الصيد ولا تأكل الميت. وأما إذا تبين لنا من حال الإنسان أنه يحتال ويتذرع ففي هذه الحالة يقال له كل الميتة ولا تقتل الصيد. قال فهذه الخمسة، هذه الخمسة طرق: الصيد والجماع وإلقاء التفس والطيب ولبس المخيط، هذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام، فهذه متفق عليها هذه الخمسة. قال واختلفوا في نكاح المحرم، اختلفوا في نكاح المحرم يعني في زواجه، في عقد الزواج. القول أول فقال مالك والشافعي ومعهم الإمام أحمد والليث والأوزاعي: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج، لا يزوج لا يكون وليا في الزواج، لا ينكح ولا ينكح. قالوا فإن نكح فالنكاح باطل، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت، تقول هذا عند ابن أبي شيبة باب رقم 40. قول الثاني وقال أبو حنيفة والثوري: لا بأس أن ينكح المحرم أو أن ينكح، والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، فأحدها ما رواه مالك ومسلم أيضا من حديث عثمان بن عفان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. تقول هذا حديث قولي، هذا حديث قولي يقرر حكما عاما، وهذه قاعدة مهمة أنه إذا تعارض القول والفعل فالأصل هو القول، لأن القول تشريع عام وحكم عام، بخلاف الفعل فإن له احتمالات، فإن له احتمالات، وهو الذي يسمى واقعة عين، واقعة بعينها قد يكون لها تخريجا وتوجيها، بخلاف الحديث القولي الذي يضع تشريعا عاما وحكما عاما. وهكذا أيها الإخوة، إذا جاءنا مثلا آيات وأحاديث كثيرة تؤصل لنا حكم الهجر، الهجر الشرعي، فالهجر الشرعي جاء فيه آيات وأحاديث تؤصل له وأصله العلماء، فصار قاعدة عامة، وأن الهجر إنما يكون بحسب المصلحة، إذا كان يترتب على الهجر مصلحة فيجب الهجر، وإذا كان يترتب عليه مفسدة فيحرم الهجر. أنت مطوع مثلا في حي، وإنسان معروف بالفجور والعربدة، إذا أنت هجرته فعندنا احتمالا، إما أنه يخشى ذلك ويقول مطوع هجرني أنا أنتهي، وإما أن يزداد تمردا ويقول بلا مطوع بلا غير، ويزداد في عتوه وفسوقه، فالهجر بحسب المصلحة، يحرم عليك في إذا غلب على ظنك الثاني يحرم عليك أن تهجره، لأنك إذا هجرته زاد في الفسوق والفجور. فهذه قاعدة عامة دل عليها آيات الكتاب والأحاديث وأقوال الصحابة وغير ذلك. جاءنا مثلا قول مثلا عن أحد أئمة الحديث يحيى بن معين، سفيان الثوري، كذا، جاء قولا عاما، فلا بد من فهم هذا القول في بالحيثيات التي قيل فيها، حتى لا نعارض قول، حتى لا نعارض القاعدة العامة بقول الإمام. فهذا من الأصول. أما قضايا الأعيان لا تعارض الأحكام العامة، قضايا الأعيان سواء كانت قضية عينية فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعلها الصحابي أو قالها الصحابي أو قالها إمام من أئمة المسلمين، فلا بد من فهمها في سياقها، لا بد من فهمها في سياقها. فكيف وقد جاء عن الأئمة ما يتفق مع هذه القاعدة العامة؟ الإمام أحمد رحمه الله لما سئل أهل خراسان يهجرون الجهمية، قال أهل خراسان لا يقوون بهم، ما يقدرون عليهم. قال أهل خراسان العلماء هناك لا يقدرون على الجهمية، لا يقوون بهم، فمنع الإيش؟ فمنع الهجر من أجل المصلحة. فلا بد من معرفة هذا، هذه قاعدة عامة. فهذا الحديث أيها الإخوة، الحديث القولي دوما يضع حكما عاما وتشريعا عاما، فمهما جاء من قضايا أعيان تخالفه فلا بد من توجيهها، وإذا لم نتمكن من توجيهها فلا نعمل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القولي الذي رواه مالك ومسلم وأصحاب السنن يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال: والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكح ميمونة وهو محرم. هل هذا حديث قولي؟ لا، وإنما هذه واقعة عين. ابن عباس يقول: النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكح ميمونة وهو محرم. خرجه أهل الصحاح الشيخان وأصحاب السنن. يقول ابن رشد: إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، هذا رواه مسلم، وميمونة هي صاحبة الإيش؟ القصة، فهي أولى، فخبرها أولى بالقبول لأنها صاحبة القصة. رويت عنها من طرق شتى، عن أبي رافع وعن سليمان بن يسار وهو مولاها. أبو رافع كان السفير بينهما، السفير في عقد النكاح، فهو أيضا أولى، وسليمان بن يسار مولاها. وعن يزيد بن الأصم، إن كانت عندكم زيد صححوها، عن يزيد بن الأصم. يقول ابن عبد البر في التمهيد المجلد الثالث صفحة 153: والرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سليمان بن يسار مولاها وعن يزيد بن الأصم ابن أختها. قال: وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله ابن عباس. ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل. انظر إلى أدب العلماء، لو هذا عرض على واحد فينا يقول: هذا خبر ابن عباس، خبر ساقط لا نقبله، بهذه الكلمات الجارحة التي تدل على الجهل. أما انظر إلى ابن عبد البر يقول: والقلب إلى رواية الجماعة أميل، لأن الواحد، فيا إخوان هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة لا تقوم على العناد وعلى الشدة وعلى فرض الرأي. قال: والقلب إلى رواية الجماعة أميل، لأن الواحد أقرب إلى الغلط. قال: ولو جعلنا حديث ابن عباس متعارضا مع أحاديث من ذكرنا تساقط. يقول نفترض أن ابن عباس يقول وهو حلال وهؤلاء يقولون نعم، ابن عباس يقول وهو محرم وهؤلاء يقولون وهو حلال، خلاص نسقط الجميع، تساقط. قال وطلبنا دليل هذه المسألة من غيرها، قال فوجدنا حديث عثمان وذكره. هذا هو الإنصاف، فحديث عثمان يبقى سالما من المعارضة، لأن الذي قال تزوجها وهو محرم عارضه من قال تزوجها وهو حلال، فيتساقطان ويبقى حديث ابن عباس سالما من المعارضة، حديث عثمان نعم، ويبقى حديث عثمان سالما من المعارض. قال ابن رشد ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز، طبعا هذا عسير نعم، فالجمع هنا يعني عسير. قال فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم التي هي التروك. قال وأما متى يحل أي المحرم فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج، وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق، واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد. وإذ قد قلنا في طروق المحرم فلنقل في إيش قال في أفعاله، يعني لو قال فلنقل في أنواعه وأفعاله لكان أولى، لأنه سيذكر الأنواع يعني قبل الأفعال. قال فلنقل في أنواعه يعني في أنواع الإحرام وفي أفعال وفي أفعال الإحرام، ويبدأ في الأنواع. إذن هذا مناسب أيضا، يعني بعد التروك يبين للمحرم ما يترك، ثم نبين له أنواع الإحرام، لأن أفعال الإحرام تعتمد على أنواع ليش؟ على أنواع الإحرام. الأفعال التي يفعلها المتمتع هناك أفعال مشتركة بين الأنساك الثلاثة وهناك أفعال مختصة، فتجد المتمتع يفعل أفعالا غير التي يفعلها القارن غير التي يفعلها المفرد، مع كون أن بينها أفعالا مشتركة. فإذا هذا مناسب أن تعرف يعني أنواع الإحرام قبل أفعال الإحرام. قال والمحرمون إما محرمون بعمرة مفردة أو محرم بحج مفرد أو جامع بين الحج والعمرة، وهذان ضربان، إما متمتع وإما قارن، يعني الجامع بين الحج والعمرة إما متمتع وإما قارن. قوله إما محرم بعمرة مفردة، هذه العمرة المفردة المستقلة، وأما العمرة التي مع التمتع فلا يقال فيها عمرة مفردة، وهذا تنبيه نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله كما سنذكر. عمرة المتمتع هي من الحج، عمرة المتمتع من الحج، فالمتمتع عندما يقول لبيك اللهم عمرة هو من أجل هذا استحب شيخ الإسلام أن يقول المتمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لأنها ليست عمرة مفردة وليست حجة المتمتع حجة إيش؟ من يقول ليست حجة مكية، يعني يقولون حجة المتمتع حجة مكية وأما حجة القارن والمفرد هذا حج من الميقات، هذا أفضل، فيقال لهم حجة المتمتع ليس حجة مكية، لأنه منذ أن أحرم بعمرة التمتع فقد دخل في الحج، وإنما رخص الله تبارك وتعالى للمتمتع، مثل الذي يغتسل. المغتسل يبدأ بماذا؟ يبدأ بأعضاء الوضوء. هل هذا وضوء منفصل عن الغسل؟ لا، وإنما هو من أول ما يتوضأ فقد دخل في الإيش؟ في الغسل. فيقال أن هذا وضوء داخل في الغسل وليس وضوءا مستقلا، ليس وضوءا مستقلا، وسنذكر هذا عن الشيخ رحمه الله. فإذا قوله إما محرم بعمرة مفردة، هذا بالنسبة للعمرة المستقلة التي لا علاقة لها بالحج، عمرة في غير أشهر الحج. قال أو محرم بحج مفرد، هذا الإفراد، أو جامع بين الحج والعمرة، وهذان ضربان، إما متمتع وإما قارن. فكم ذكر لنا إذن؟ ذكر لنا أربعة. أخرج العمرة المفردة، فإذا يبقى لي أنواع الإحرام في الحج ثلاثة: الإفراد واحد، والتمتع الثاني، والقران الثالث. قال فينبغي أولا أن نجرب أصناف هذه المناسك الثلاث أو الثلاثة، ثم نقول ما يفعل المحرم في كلها وما يخص واحدا واحدا منها، كما ذكرنا أن هناك أشياء مشتركة وهناك أشياء مختصة. قال وما يخص واحدا واحدا منها إن كان هنالك ما يخص، وكذلك نفعل فيما بعد الإحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالى. قال فنقول إن الإفراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران، فهذا كما يعني يقال يعني التقسيم، نتيجة التقسيم. إذا عرفت التمتع وعرفت القران فالإفراد إيش هو؟ ما ليس تمتعا ولا قرانا. قال فلذلك يجب أن نبدأ أولا بصفة التمتع، ثم نردف ذلك بصفة القران، وبعدين بالنسبة للإفراد هو ما تعرى عن صفة التمتع وعن صفة القران. قال القول في التمتع. قال فنقول إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو المعني بقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم، ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلق في تلك الأشهر بعينها، ثم يحل بمكة، ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده. هذا هو المشهور في تعريف التمتع، وسيذكر لنا شروط التمتع في آخر البحث. وقد عرفنا من كلامه أن التمتع أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل، ثم يهل بالحج في عامه من غير أن ينصرف إلى بلده. يمكن أن تضع وفي تلك الأشهر تضع لها رقم واحد، يعني أن هذا أول شيء في تعريف التمتع على المشهور. الثاني إلا ما روي عن الحسن، هذا الثاني، أنه كان يقول هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج، يعني إذا اعتمر وبعدين رجع إلى بلده فهو إيش؟ دون أن يحج فهو متمتع، أي عليه هدي المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأنه كان يقول عمرة في أشهر الحج متعة، عمرة في أشهر الحج متعة، فيوجب عليه الهدي. القول الثالث، وقال طاووس من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى الحج وحج من عامه أنه متمتع، هذا مقابل قول ليش؟ قول الحسن. قال إذا اعتمر في غير أشهر الحج، اعتمر في رمضان مثلا وأقام حتى حج، هؤلاء الذين يذهبون في رمضان يعتمرون ويهربون إلى أن يحجوا، نعم، فعلى قول طاووس أنهم إيش؟ أنهم متمتعون ويجب عليهم الهدي. قال واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع، يعني التمتع لمن لم يكن حاضر أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ليس مكيا فهذا يعني يتمتع. واختلفوا في المكي هل يقع منه التمتع أم لا يقع، والذين قالوا إنه يقع منه اتفقوا على أنه ليس عليه دم. فإذا اختلف العلماء في المكي، منهم من قال يتمتع ومنهم من قال إيش لا يتمتع، والذين قالوا يتمتع قالوا ليس عليه دم، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب نقف شوية عند ذلك، اختلافهم بسبب اختلافهم في مرجع الإشارة، ذلك إيش الذي قبلها، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك إيش التمتع ولا الهدي، فاختلفوا في مرجع الإشارة. تقول فعند أبي حنيفة أن الإشارة تعود إلى التمتع، فلم يجيز التمتع للمكي الأحناف، وعلل ذلك بقوله إن التمتع والقران ترفه للآفاق من أجل سفر واحد، قال التمتع والقران هذا ترفه ورخصة للآفاق من أجل سفر واحد، يعني في سفر واحد يعتمر ويحج، وهذا لا معنى له بالنسبة للمكي، قال هذا لا معنى له لأن المكة حاضر، فهذا لا معنى له وبالتالي لا متعة له، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال الشافعي الإشارة تعود إلى أقرب مذكور وهو الهدي، وإذا عادت الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الهدي فإذن هو يجيز الإيش؟ يجيز التمتع ولكن بدون هدي، يعود إلى أقرب مذكور وهو الهدي أو بدله، وذلك أن الآفاق يحرم للحج من غير الميقات. شوف كيف الآن كل واحد يوجه قوله، يقول آفاق هذا عندما يأتي متمتعا فهو يتحلل من العمرة ويحرم بالحج من وين؟ من غير الميقات، يحرم من مكة. قال فهذا ترفه، قال يحرم للحج من غير الميقات، وهذا لا ما قال ترفه، قال وهذا خلل يجبر بالهدي، قال وهذا خلل يجبر بالهدي. ولذلك عند الشافعي أن هدي المتمتع هدي جبران لا هدي شكران، والصواب أنه هدي شكران، هدي شكران على الرخصة وليس هدي جبران، ولو كان هدي جبران ما جاز الأكل منه. فإذا هذا هو التوجيه عند الشافعي، قال وهذا خلل يجبر بالهدي هدي جبران. قال والمكي لا خلل قبله لأن ميقاته الحرم. نريد أن نبين يعني قول الشافعي هدي الجبران، هذا بينه شيخ الإسلام في المجلد 26 صفحة 58. قال فإن قيل دم المتمتع دم جبران ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور، قيل هذا لا يصح لوجهين. فقولهم أن هدي المتمتع هدي جبران هذا لا يصح من وجهين، أحدهما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه، ودم الجبران ليس كذلك. دم الجبران يعني مثل الغرامة لا يؤكل منه، الذي يوقع خللا في حجه يترك واجبا عليه عليه دم، هل يأكل منه؟ لا يأكل منه. هذا الوجه الأول. الثاني أن سبب الجبران ارتكاب محظور في الأصل، يعني إنما يقال أن هذا جبران لارتكاب إيش؟ لارتكاب محظور، كفعل المحظورات وترك الواجبات. والتمتع جائز مطلقا، التمتع ليس محظورا حتى يقال إن الهدي فيه هدي جبران. قال والتمتع جائز مطلقا، فلو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقا، فعلم أنه دم نسك وهدي، وإنه مما وسع الله به على المسلمين فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام، والهدي مكانه، يعني مكان هذه الرخصة، فهي شكر لله تبارك وتعالى على ما رخص لعباده. قال واختلفوا في من هو حاضر المسجد الحرام ممن ليس هو، يعني متى يقال أن هذا من حاضر المسجد الحرام أو ليس من حاضر المسجد الحرام؟ القول والفقال مالك حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وذي طوى، أو وذي قوى، إيش إبراهيم نسيت التشكيل، المشهور طوى وذي قوى، وأما طوى الوادي المعروف. قال حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك. يقول ذو طوى هي الزاهر الآن، وهي في أسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة التنعيم. القول الثاني وقال أبو حنيفة هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة، يعني طالما أنه داخل المواقيت فهو من حاضر المسجد الحرام. قول الثالث وقال الشافعي بمصر، يعني في قوله الجديد، من كان بينه وبين مكة ليلتان، ليلتان يعني مرحلتان، والمرحلة 40 كيلومتر، يعني 80 كيلومتر، وثمانين كيلومتر أيها الإخوة هو أقرب المواقيت، يعني أقرب المواقيت السيل ويلملم، هذه مرحلتان 80 كيلومتر. فقال الشافعي من كان بينه وبين مكة ليلتان، وهو إيش عندكم؟ لعله أقرب المواقيت، لعل بدل أكمل أقرب، وهو أقرب المواقيت. وقال أهل الظاهر هذا القول الرابع من كان ساكن الحرم. القول الخامس وقال الثوري هم أهل مكة فقط. السادس وقال أبو حنيفة إن حاضر المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع، وكره ذلك مالك. وسبب الاختلاف اختلاف ما يدل عليه اسم حاضر المسجد الحرام بالأقل والأكثر. نعم يعني تحديد الاسم حاضر حاضر المسجد الحرام، فاختلفوا في دلالة الاسم بالأقل والأكثر. قال ولذلك لا يشك أن أهل مكة هم من حاضر المسجد الحرام لأنهم أقرب، كما لا يشك أن من خارج المواقيت ليس منهم، يعني خارج المواقيت ليس منهم، وأهل مكة يقينا من حاضر المسجد الحرام، فيبقى الاختلاف فيما بين مكة إلى الإيش؟ إلى المواقيت، إلى المواقيت. قال فهذا هو نوع التمتع المشهور، ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين، تمتع بتحلله بين النسكين بالتحلل، وأيضا وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى النسك الثاني الذي هو الحج. فعندما تسمع تمتع نقول تمتع بالتحلل وتمتع بلاش بسفر واحد. قال وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما، أحدهما فسخ الحج إلى عمرة، يعني إنسان أحرم بالحج من الميقات وعندما جاء إلى مكة طاف وسعى قال خلينا أخلي هذه عمرة وخلينا أتحلل، فهل يجوز له هذا أم لا؟ هذه المسألة التي تسمى فسخ الحج إلى عمرة. قال وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى عمرة، يعني بدل كلمة تحويل النية نقول بل هو أبلغ من هذا، بل هو أبلغ من هذا، يعني الفسخ أبلغ مما ذكر، لأن قوله تحويل النية يفهم ماذا؟ أنه يحول النية قبل ليش؟ قبل الفعل. نقول حتى بعد الفعل. هذا هو الذي حصل للصحابة بعد أن طافوا وسعوا قال لهم اجعلوا ما فعلتموه عمرة، فنقول الفسخ أبلغ من مجرد تحويل النية قبل الفعل، بل حتى بعد الفعل. قال فجمهور العلماء، هذا القول الأول في الفسخ، يكرهون ذلك من الصدر الأول وفقهاء الأمصار. قول الثاني وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك، تقول بل إلى وجوبه، وبه قال أحمد وداود، فذكر المصنف قولين، تقول والفسخ فيه ثلاثة أقوال كما سنذكر عن شيخ الإسلام. الفسخ فيه ثلاثة أقوال، المجلد 26 من صفحة 49 إلى صفحة 60، سنذكر هذا إن شاء الله. قال وكلهم متفقون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة، بفسخ الحج إلى عمرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وفي بعض الروايات وحللت كما حللتم ولكني لبثت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله كما قال الله عز وجل. قال وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة. الشيخ مركز على ليش؟ أن هذا كان قبل ليش؟ قبل الفعل، والذي جاء أن هذا كان بعد أن طافوا وسعوا. وبهذا تمسك أهل الظاهر، تمسكوا بماذا؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عام حجة الوداع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة، مع أنهم خرجوا من الميقات بلاش بالحج، ولما طافوا وسعوا الطواف طواف لاش القدوم، والسعي سعي لاش سعي الحج. بعد كل هذا قال اجعلوها عمرة. قال والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه حجة الجمهور، الجمهور يقولون هذا خاص بالصحابة وهو مأخذ ضعيف، القول بالخصوصية مأخذ ضعيف ولا دليل على الخصوصية، بل جاء في الأحاديث ما يدل على العموم. لما قال سراقة يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فإذا ما أخذ الجمهور في أن هذا خاص وأنه لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة، هذا ما أخذ ضعيف، وحتى القياس يدل على أن هذا المأخذ ضعيف، الآن هو أهل بالحج. طيب جعل هذه عمرة، هو جعل هذه عمرة مفردة خلاص هيعتمر ويرجع بلده؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام أنه إذا جعلها عمرة ويرجع هذا لا يجوز، وإنما هو يفسخها إلى عمرة إيش؟ عمرة حج، عمرة تمتع، أي أنه سيحج، فهو ما فسخ إلا من أجل الأحسن، لأنه كان جاء بحج، عندما فسخه إلى عمرة ثم يحج فقد كثر إيش؟ كثر عمله. وفي بحث شيخ الإسلام يعني كلام محقق، وإن كنا لا نوافقه على يعني ما يقول أن هذا كان يعني خاصا بالصحابة، وإن كان هو يعني يجوز الأنساك الثلاثة. قال والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بما روي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال ابن الحارث المزني، ليس المدني، المزني عن أبيه، قال قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال لنا خاصة. تقول هذا حديث لا يثبت. قال الإمام أحمد وأين يقع هذا من 11 من الصحابة يرون الفسخ، 11 من الصحابة يرون الفسخ وهذا الحديث يقول لنا خاصة، فهذا حديث لا يثبت، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 1003. وانظر ما نقله الشيخ الألباني هناك، وكذلك في ضعيفة بداود 315. فإذا القول بالخصوص وما أخذ الخصوص ما أخذ ضعيف جدا. قال وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم، وروي عن عمر أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. هذا رواه الطحاوي البيهقي المجلد 7 206. تقول لكن ذكر الشيخ الألباني في آخر بحثه ما يدل على رجوع عمر عن هذا، الشيخ الألباني ذكر في نهاية البحث في الضعيفة أن عمر رضي الله عنه يعني رجع عن هذا بعد أن ذكر تخريج الأثر. قال فقد رجع عمر رضي الله عنه إلى القول بالمتعة اتباعا للسنة، وذلك هو الظن به رضي الله عنه. قال لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت ما حجتي عمرة، لو اعتمرت في سنة مرتين، طبعا مرتين بالنسبة لهم كان إنجاز، أما الآن ما شاء الله سان يمكن يعتمر 10 عمر. فكذلك مهما اعتمر الإنسان طول العام ثم حج فليجعل ما حجته عمرة. يقول عمر: لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت ما حجته عمرة. قال: وروي عن عثمان أنه قال: متعة الحج كانت لنا وليست لكم. هذا أيضا مما استدل به على الخصوص. وقال أبو ذر، هذا في صحيح مسلم: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه في عمرة. يقول ابن رشد: هذا كله يعني المأثور عن الصحابة، مع ظاهر قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ماذا أراد؟ أراد أن يقول أن الأمر بالتمام يمنع من الإيش؟ يمنع من الفسخ. فذكر هذه الآية ليؤيد بها أن هذا كان خاصا. قال: هذا كله مع ظاهر قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، والأمر بالإتمام يمنع الفسخ. قال: والظاهرية على أن الأصل اتباع فعل الصحابة الذين امتثلوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم وفسخوا حجهم إلى عمرة. قال: حتى يدل دليل من كتاب الله أو سنة ثابتة على أنه خاص. قال: فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم أو على الخصوص. وقد عرفت أن هذا عام لحديث سراقة. نقرأ شيئا مما ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بمسألة الفسخ. قال في صفحة 49 والبحث إلى صفحة 60، قال: والفسخ فيه 3 أقوال معروفة. قيل: هو واجب، أي أن الفسخ واجب، كقول ابن عباس وأتباعه وأهل الظاهر والشيعة. ولذلك قال سلم بن شبيب لشيخه الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، قويت قلب الرافضة. أنه يقول بلاش بالفسخ، فكسره الإمام أحمد كما سنذكر. القول الثاني: وقيل هو محرم، يعني الفسخ محرم، كقول معاوية وابن الزبير ومن اتبعهما كأبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو قول الجمهور. وقيل هو جائز مستحب، وهو مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره. والأمر به معروف، يعني الأمر بالمتعة التمتع، والأمر به معروف عن غير واحد من الصحابة، كما ذكر الإمام أحمد 11 صحابيا يأمرون بالفسخ، معروف عن غير واحد من الصحابة والتابعين. ولهذا كان ابن عمر وابن عباس يأمران بالمتعة. قال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها. أمر بها أقل شيء أنه أمر إيش؟ ها؟ استحباب. فقيل له: إنك تخالف أباك، لأن أباك ينهى عنها وأنت تأمر بها. فقال عمر: لم يقل الذي تقولون. عمر ما نهى عن المتعة نهيا، النهي الذي هو التحريم. قال عمر: لم يقل الذي تقولون، إنما قال عمر: إفراد الحج من العمرة فإنها أتم للعمرة، وأراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج. على كل حال البحث مهم وسنقرأه، لكن طبعا انتهى الوقت فنؤجل هذا إلى المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.